يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ العقاب ابتلاء والابتلاء هو الاختبار، ويطلق الابتلاء على الاختبار وعلى الرسوب في المادة وعلى الطرد من المؤسسة. مثلا الذي يدخل الاختبار هذا يقال له ابتلاء، والذي يرسب في الامتحان يقال له ابتلاء، والذي يطرد من المدرسة يقال له ابتلاء. إذن ارسال الرسل ابتلاء، والكفر ابتلاء، ودخول جهنم اكبر ابتلاء اعوذ بالله. وصل الابتلاء او الفتنة هو دخول الحديد في النار ليظهر جيده من زيفه، هذا الفتنة، لان الابتلاء هو الفتنة والفتنة هي الاختبار، واصله ان تضع الحديد في النار لتعرف الذهب من الحديد من النحاس، ثم استعمل ذلك في كل اختبار، وقد يطلق على نتيجة الاختبار السيئة وقد يطلق على الاختبار. ولذلك الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعض الناس يصلح المال فيعطى المال، وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر فيعطى الفقر، وبعض الناس لا يفقر ولا يغنى يعطى الوسط. ولذلك الله هو يدبر الأمر، يدبر الأمر، ولذلك ويختار ما كان لهم الخيرة، ولذلك الله يختار لعبيده. فبعضهم لا يصلح إلا الغنى، وبعضهم لا يصلح إلا الفقر، وبعضهم لا يصلح الغنى ولا الفقر فيعطى الوسط. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقوم بالأسباب ويستريح. ولذلك الله لما أخبر أن في السماء رزقنا أقسم بأربع مؤكدات، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون إيش؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لماذا؟ لأن ما فيه من جرى في السماء، وما في وظيفة في السماء، ولا في مؤسسة في السماء، ولا في دكان في السماء، ولا في وظيفة في السماء، ولا في مزرعة في السماء. لاحظتم؟ لأن الواقع ما نرى شيء في السماء، فلذلك أكد، لأن واقع الناس كأنها لا تصدق بهذا. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا ما دام رزقك في السماء ما يمكن واحد أن يأخذه ولا ينقصه ولا يعطيك أحد، إذا ينبغي أن تستريح. ولذلك قال اتقوا الله وأجملوا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وكل ما يزلزل الناس ويشوش على الناس أمران، ما هما؟ المال والجاه. كل مشكلة سببها المال والجاه. المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا؟ ما دام المشاكل كلها على المال وعلى العمر، العمر لا يزيد ولا ينقص والمال لا يزيد ولا ينقص، فلما لا نكون أوادم ونترك لنا بصمات لديننا ولأمتنا قبل أن نموت وتعلو همتنا؟ وهذا ليشتغل الإنسان ويطمئن نفسه. ما يمكن يصلك إلا شيء كتبه الله لك، وكل المشاكل ناشئة عن الأمرين. هل أي مشكلة في البيت، بين الأصدقاء، بين الجيران، بين الدول، بين المؤسسات، بين الزملاء، كل مشكلة سببها مال أو جاه؟ فكروا في المشاكل، هل تعرفوا مشكلة إلا سببها مال أو جاه؟ بعض الناس يريد أغراضه يركب الدين، لأنه لو قال أنا أريد ما يقبل منه، لكن يقول أنا أريد الدين. ولذلك الناس صنفان، صنف يعمل للدين، هذا ما عنده مشكلة مع الناس، المهم تبنى المدارس والمساجد ويكثر المصلون ويقل الشر، سواء كان هو في الوجه أو لم يكن. وبعض الناس لا بد أن يركب الدين وتكون كلماته مليئة بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا فعلت، أمرت، نهيت، جلست، قمت، ولا يريد أي شيء إلا إذا كان له بصمات فيه، يركب الدين. وبعض الناس يركبه الدين، لا يريد إلا أن يقوم الدين، سواء على يديه أو على يدي غيره، المهم يكثر الخير، فإن كان على يديه أو على يدي غيره سواء. هذا الذي يكون هو حصانا للدين. أما الذي يكون يجعل الدين حصان هذا كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا، نحن، قلت، أمرت، جلست، فعلت. أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ والذي يريد الدين ما عنده مشاكل مع أحد، والذي يريد نفسه دائما تجده فلان فلان فلان. ما الذي تريد؟ تريد الدين ولا تريد نفسك؟ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما بينه مشكلة مع أحد. الرجل جذبه وقال له أعطني مما أعطاك الله، ليس مالك ولا مال أبيك، ضحك وأعطاه. الثاني قال أن كان ابن عمتك، قال له اسقي يا زبير. الثالث قال قسم ما أريد بها وجه الله، قال له ويحك ومن نعدل إلا ما أعدل. ما ضربوا ولا عملوا شيء. ولذلك لا ينتقم لنفسه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. لذلك الداعية والمسلم ينبغي أن يرتفع عن القال والقيل، فلان قال لفلان عمل لي، لا ترتفع. الابتلاء هو قد يكون بالنعم وقد يكون بالنقم، والفتنة هي أيضا الابتلاء، لكن فتن فلان يكون الابتلاء بالشر، الابتلاء بالشر هو الفتنة، والابتلاء قد يكون بالخير والشر. نعم، لكن الاصطلاح والتعبير أغلب ما يقال الفتنة للابتلاء بالشر. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم هم على النار يفتنون، أعوذ بالله، يحرقون. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. من أراد التحدث مع الله في حديث، يعني ويذكر هذا الحديث، من أراد التحدث مع الله يقرأ القرآن، ما صحة هذا الحديث؟ وحديث من أراد أن يكرمه الله يكرم أهل القرآن، ومن أهان أهل القرآن أهانه الله. لا أعرف هذه الأحاديث، لا أعرفها. إذا كان في أحد يعرفها من الجلوس يقول لنا، لا أعرفها. تعرفها الشيخ؟ لا أعرفها. نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، أفيدونا جزاكم الله خيرا، نعلم نحن جميعا أن الإسلام دين عدل، وهو دين الله الحق، وهو الذي جعل كل الناس سواسية إلا بالتقوى، وكيف نفسر أن الإسلام لما جاء وانتشر ما زال هناك عبيد وموالي حتى لخيار الصحابة، وما تفسير قول الله تعالى في سورة الزخرف ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا. رفعنا بعضكم فوق بعض في العلم وفي المال وفي العقل وفي القدرات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، خدمة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس خدموا لبعض وإن لم يشعروا. واحد عنده عضلات لكن أخرق في جمع المال، وواحد ضعيف ولكن بصير بجمع المال، وواحد ذكي جدا إذا قرأ الكتاب يحفظه في قراءة واحدة، وواحد غبي لو يقرأ الكتاب 1000 مرة لا يمكن أن يحفظه. إذن جعل الله الناس بعضها سخرية لبعض. أما قضية هذا يا أخي، هذه من النقاط الثلاثة التي يعيب الغرب فيها الإسلام، لأن أخطر المسائل التي تنتقد على الإسلام ثلاثة: قضايا المرأة وقضايا الرق وعقوبة جريمة الزنا للمحصن وعقوبة جريمة السرقة. هذه الثلاثة هي أكثر ما يطعن الغرب فيه على الإسلام. أما الرق أصله في الشرع عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، خليكم معي حتى تنتبهوا لهذا. فالله تعالى أرسل رسله وقال للذين يأتوهم الرسل أنتم مخيرون بين 3 أمور: إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين فتفضلوا، لكم ما للمسلمين، وإن أردتم أن لا تدخلوا في الدين فنحن سنطالبكم بشروط تذعنون لنا، فإن امتنعتم بيننا وبينكم السيف. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال: فلما وقف هؤلاء في وجه الدعوة ومنعوا دين الله أن يصل إلى خلقه ومكن الله نبيه منهم خفف عنهم الإعدام إلى السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. وأي إنسان الآن يكون يغدق على حاسيته ثم يقومون عليه واكتشف أنهم يريدون أن يوقعوا به قبل وقتها بنقطة الصفر إذا تمكن منهم ما لا يفعل بهم؟ لكن الإسلام خير المسلمين وقال إما من بعد وإما فداء وبين. وبقي نقطة أخرى. طيب سكتنا عن هؤلاء الذين أثروا ووقعوا في وجه الدعوة، فهؤلاء يكونوا أرقاء، ما ذنب ابنائهم الذين يولدون في الإسلام؟ الجواب أن الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق. كفر آبائهم وشؤم الكفر الذي اتصفوا به أمور ولا شيء. لذلك يعني مالك قال أدركت 70 من التابعين يستسقى بهم ولا أخذ منهم إيش، ولا أخذ منهم الحديث، لأنهم ناس فيهم طيبة مغفلين، والعلم لا يؤخذ إلا عن الإنسان الحازم. أما يكون إنسان صالح يمكن تضع له يعني في كتابه أشياء ما ليس منها ويحدث بها لأنه مغفل. ولذلك يعني كثير من المسلمين ومن أهل الجنة يكون من الصلحاء، لا يؤخذ منه العلم ولا يعرف العلم وهو من الصلحاء. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نفرق بين الأمر الذي هو للإباحة والأمر الذي للوجوب، والنهي الذي هو للتحريم والنهي الذي هو للتنزيه؟ في كتب الأصول، أصول الفقه، في باب اسمه باب الأمر وفي باب اسمه باب النهي، دلالات في الكتاب الثاني أو الكتاب الأول، الكتاب القرآن، لأن كتب الأصول بعضهم يقسمها إلى 7 كتب. وهذا من قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر إذا جاء بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، لأنه قال وحرم عليكم صيد البر ثم قال فإذا حللتم وبعدين قال وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة. أول شيء قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أيوة. بعدين قال فإذا حللتم فاصطادوا. قالوا الأمر بعد الحظر يعود إلى ما إلى ماذا؟ قال فكلوا منها وأطعموا البائسة، هذا أمر للإرشاد والإباحة عند الجمهور. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يكن، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا أمر للإباحة. ولذلك يعرف بالسياق وبمتابعة النصوص وبالتعلم. لذلك من أكثر أسباب ضعف طلاب العلم ما هو؟ علوم الآلة. أمران ما هما؟ أيوة. لا أحسن، الضعف في العلوم المساعدة. 80% الآن لو تقول لنا ما الفرق بين الهندات يدعون والزيدون يدعون، كثير من المشايخ لو تقول ما يفرق بين الهندات يدعون والزيدون يدعون. والشاعر يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون، لأن الهندات يدعون يفعلن، والواو لام الفعل والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، وأعرب مضارعا عن يا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. الهندات يدعون يفعلن، والزيدون يدعون يفعون، والنون علامة للرفع، والواو فاعل، ولام الفعل محذوفة أصلها يدعون، فالزيدون يدعون يفعون، والهندات يدعون يفعلن، والنون هنا فاعل، والنون هنا علامة للرفع، والواو هناك لام الكلمة، والواو هناك فاعل. إذا لابد أن نفهم النحو، نفهم البلاغة، نفهم الأصول، نفهم المصطلح، نفهم الأساليب بما يجمل الكلام بما يقبح. إذا أردنا أن نتعلم لابد أن نعطي وقت لهذه العلوم، ولا يكون عندي ضيم إذا أخطأت. نخطئ كلكم خطاؤون، ونتعلم ولا نجد مضاضة أني إذا تكلمت يمكن نخطئ، ما يهم، نتعلم ونقوم ونخطئ مرة ونصلح، وبعدين يصير الإنسان طالب علم. أما إذا كان الناس لا يفهمون العلوم المساعدة ولا يحفظون متونا، من أين يأتي العلم؟ وأكبر سبب الضعف الضعف في اللغة العربية، لأنه هذا القرآن وعاء ماذا؟ اللغة العربية. فإذا كان الإنسان لا يعرف العربية ما يعرف الدلالات، لأن الكلام فيه منطوق وفيه مفهوم وفيه نص وفيه ظاهر وفيه مجمل وفيه راجح وفيه مرجوح، وهذه الدلالات يعني مهمة جدا. فعلى كل حال ينبغي أن نشيع بيننا ضروري من حفظ المتون والعلوم المساعدة. يقول هذا السائل: الحديث أن سورة الملك تحمي من عذاب القبر صحيح؟ لا أعرفه صحيحا، لا أعرفه واردا، أعرفه واردا لكن لا أعرفه صحيحا. نعم. السؤال الأخير يقول: يا شيخ، ما صحة من حفظ المتون حاز الفنون، وما هي هذه المتون؟ من حفظ المتون أصبح عنده إسعافات، لأنك لو ما تحفظه انطفأت الكهرباء. طيب ماذا تفعل؟ كنت تقرأ في الكتاب وانطفأت الكهرباء، وبعدين ما هو معقول واحد يشيل المكتبة على ظهره دائما كل ما مشي يكون شايل المكتبة، وإنما الذي يريح الإنسان أن يحفظ ولو بعض الشيء. ولذلك يعني سبق البخاري غيره بما لا بالحفظ. ولذا من حفظ الحقيقة حج على من لم يحفظ، فلذلك ينبغي أن نحاول أن نحفظه بالأخص كتاب الله والصحيح من السنة. على الأقل نحفظ الكتاب ونحفظ الصحيحين، أو اللؤلؤ والمرجان، أو يعني زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. الكتب الصحيحة ينبغي الواحد أن يعطيها وقت ويحفظها، وإن استطاع أن يحفظ متون طيب، وإن لم يستطع على الأقل الوحيين يحفظ منهم. وأيضا يكون كل واحد منا يحاول أن يجئ له بيئة ينتفع بها، لأن البيئة هذه تجعل الإنسان يستفيد. يكون لنا بيئة نقرأ فيها العلم، نناقش فيها مسائل العلم، لأن يعني كثيرا في مجالسنا مثلا لو تسأل عن أي سهم الآن تجد الناس تجيد الأسهم، أو عن موديلات السيارات أو عن الشركات، لماذا لا يكون لنا في مجالسنا نجعل دراسة في التفسير ودراسة في الحديث ودراسة في الفقه ودراسة في المصطلح، ويكون لنا مجالس نعرض فيها المسائل ونحاول القضايا الساخنة نعالجها بالنصوص وبعلاج يكون راقي، ونشارك أمتنا وديننا في الرفع من مستواه. ولذلك إذا تلاقحت الأفكار تنتج، لأن هذا يفهم في جانب وهذا يفهم في جانب وهذا يأتي بفكرة وهذا يأتي بفكرة، فترتفع الناس وتتعاون. ولذلك الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى. نرجو الله أن يرفع هذه الأمة وأن يرد عنها كيد أعدائها، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.